تدرين وقدر بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شيء إلا الزمان عيا الزمان لا نتفق تدرين وقدر بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شيء إلا الزمان عيا الزمان لا نتفق تدرين وقدر بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شيء إلا الزمان عيا الزمان لا نتفق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خليه وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق فرح عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول يا وردة في كل الفصول يا فرح عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تدين ننسى العمر ننسى السنين يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تدين ننسى العمر ننسى السنين يا وردة في كل الفصول يا فرحة عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول يا وردة في كل الفصول يا فرحة عيالا يطول قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تدين ننسى العمر ننسى السنين يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كانك تدين ننسى العمر ننسى السنين ونذوب في حب وحنين ونذوب في حب وحنين تدرين والسر الحكاية الوقت مر والكل شي لابد نهاية حنا قربنا من النهاية ومالك عذر يا بسمة تغرى الخجول إن كان عندك لي حلول يا بسمة تغرى الخجول إن كان عندك لي حلول وانت نودك نتفق ولا تراني بنفترق وانت نودك نتفق ولا ترى لو نفترق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق قلبي أنا اللي بيحترق